السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذكر المقدمة، قال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. من يشرح هذا المقدار من المتن؟ أحمد. نعم نعم. طيب، قال: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. من يشرح هذا المقدار من المتن؟ من غير تحريف ولا تعطيل. رحمك الله. وهو تفسير الآيات بغير ظاهر وغير تعطيل، وهو تعطيل الصفة. ما المراد بالتعطيل لغة؟ تعطيل لغة هو العقل، يعني معطلة وقسم من شيء. نعم، التعطيل هو التخلية. نعم، فالتحريف قلنا هو الميل، والمراد به الميل عن الآيات، آيات الأسماء والصفات عن معانيها. والتعطيل قلنا هو التخلية، وهو عدم إثبات دلالة الآيات على الصفات. فإذن هذا المراد بالتحريف والتعطيل. قلنا بين التحريف والتعطيل علاقة. إيش هي هذه العلاقة؟ لا، نعم، بين التحريف والتعطيل. قلنا نعم، كل محرف معطل، لأنه يعطل الآية عن معناها بدءا، ثم بعد ذلك يستحدث لها معنى مخالفا لما دلت عليه. فإذن كل محرف فهو معطل. طيب، وأما التعطيل فهو الدركة الأولى التي يقع فيها المخالف في باب الأسماء والصفات، وهو أنه يعطل الآية عن معناها الذي جاءت به، ثم بعد ذلك إما أن يفوض المعنى ويقول لا أعلم لهذه الآية معنى، وإما أن يحرفها. واضح؟ ثم قال: من غير تكييف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إيش المراد بالتكييف والتمثيل؟ ومن غير تكييف ولا تمثيل. أحمد. نعم. التكييف إذن هو ذكر كيفية معينة للصفة الله عز وجل أو لذاته سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو المراد، المراد بالتكييف. أما التمثيل، نعم، موجودة في الخارج معلومة، أو يجعل لصفة الله عز وجل كيفية لها مثل في الخارج. فإذا التكييف والتمثيل العلاقة بينهم إيش؟ بينهما عموم وخصوص. إيش العام؟ التكييف. ومن أفراد التكييف التمثيل. طيب، قلنا عبر شيخ الإسلام هنا بلفظ التمثيل، وقلنا في هذا اللفظ فائدة. إيش الفائدة؟ لم يعبر بلفظ التشبيه، قلنا لم يعبر بلفظ التشبيه لأن التشبيه لم يرد في القرآن، وإنما الذي ورد هو النهي عن لفظ التمثيل. ومن تكلم من السلف بلفظ التشبيه فإنما أراد به إيش؟ أراد به التمثيل. والتشبيه قلنا هو من الألفاظ التي قد تنفى ويراد بها معنى صحيح، وقد تنفى ويراد بها معنى باطل. فالتشبيه نفيه والإرادة المعنى الباطل هو ما يتعلق بنفي أصل الصفة، بنفي أصل الصفة. فإذا قالوا لا شبيه له وأرادوا نفي أصل الصفة فنقول هذا المعنى معنى باطل. وأما إذا أطلقوه وأرادوا به التمثيل ونفوا الشبهة هنا، قلنا هذا المعنى معنى صحيح، وكلام السلف متجه لهذه الناحية. فإذا نفوا التشبيه أرادوا به نفي التمثيل. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من يبين لنا دلالة هذه الآية على المقصود؟ أحمد؟ نعم، أحسنت. فإذا قلنا ليس كمثله شيء، هذا فيه بيان القدر المفترق الذي يفرق بين العبد وبين الرب جل وعلا، أن الله عز وجل ليس كمثله شيء في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي ذاته سبحانه. قلنا: وهو السميع البصير. السميع هذا اسم من أسماء الله عز وجل، يتضمن صفة التي هي صفة السمع، ويتضمن اسمه البصير كذلك صفة البصر. قلنا: هذه الصفة فيها قدر مشترك بين الله عز وجل وبين العبد، وهو القدر الذي يحصل به الإفهام، كما قال الله عز وجل: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأثبت سمعا وبصرا للعبد، وأثبت سمعا وبصرا لنفسه سبحانه. فهذا القدر المشترك قلنا هو الذي يحصل به الإفهام. والقدر المفترق هو الذي يميز ما اتصف به الله عز وجل عما اتصف به خلقه. واضح الكلام؟ طيب، قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه. قلنا: نفي القياس ها هنا متجه إلى أي نوع من أنواع القياس، وقبل ذلك إلى كم قسم ينقسم القياس؟ سالم؟ نعم، وقياس الشمول، نعم، قياس الأولى، قلنا قياس الأولى أو المثل الأعلى. طيب، أي أنواع القياس لا يستخدم في باب العقائد؟ قياس الشمول وقياس التمثيل، والذي يستخدم هو نعم قياس الأولى أو المثل الأعلى لقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى. طيب، من يذكر لنا الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول؟ فرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول. أحمد؟ نعم. نعم، اضرب على ذلك مثالا، مثلا تستطيع؟ طيب، هذا قياس ايش؟ هذا قياس شمول، لانك استخدمت الكل، هذا استخدام للكل. اذا قلنا مثلا ان الانسان حي والحيوان حي وكل حي يموت، فها هنا القياس يسمى بقياس الشمول، لانه عم الحكم جميع الافراد. واما القياس الذي هو قياس التمثيل هو القياس الذي يستخدم في الاصول، هو القياس الذي نستخدمه في الأصول، مثلا كقياس الحشيشة مثلا أو الدخان على الخمر، نحو ذلك من هذه القياسات المعلومة في علم أصول الفقه. قال: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلم. قلنا ها هنا يستخدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مسلكا في المحاججة. إيش قلنا هذه الطريقة؟ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. إيش هي هذه الطريقة؟ أحسنت، وقلنا هذه الطريقة واردة في القرآن، ومثالها إيش؟ نعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فاستدل عليهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. طيب، فإذن هذا من المسالك التي ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استخدمها هاهنا. قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. ما وجه دلالة الآية على ما ذكره الشيخ رحمه الله؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كيف يستدل بها في باب الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب؟ قلنا: إن الله عز وجل سبح، أي نزه نفسه عن النقائص التي وصفه بها مخالف الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم قال ربنا عز وجل: وسلام على المرسلين، فسلم على المرسلين وزكاهم، وفي يتضمن ذلك تزكية لما جاءوا به، وهم عليهم السلام الذين جاءوا بذكر أسماء الله عز وجل وجاءوا بذكر صفاته سبحانه. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، والحمد كما هو معلوم معرف بالألف واللام هنا فيفيد الاستغراق، والذي يستحق الحمد كله هو المتصف بصفات الكمال والجلال. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مرت معنا في حول هذه الكلمة ما يتعلق بتصور مذهب المخالف في باب الأسماء والصفات، فأنت ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقولها هنا: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسل. وكما مر معنا أن هذه العقيدة، أن هذه الرسالة التي معنا هي رسالة محررة في ألفاظها ومعانيها وفي مسائلها ودلائلها. فالشيخ هاهنا يستدل بأن هذا المنهج الذي يذكره هاهنا هو منهج المرسل، وربما يتصور متصور، فإذا قيل لأشعري، لمتكلم، لمخالف في باب الأسماء والصفات، قيل له عليك بمنهج المرسلي، فإن أول ما سيريده عليك يقول لك نعم أنا أتبع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولكن فهمي مخالف لفهمك. فيتحصل من هذا الإيراد لمن لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النقض على الدليل. الدليل على صحة هذا المعتقد هو أنه منهج المرسلين. فأنت إذا نظرت أحدا فقلت له عليك بمنهج المرسلين يقول لك نعم وأنا لا أقول أني لا أسير على منهج المرسلين، وإنما المسألة في فهم هذا المنهج، في فهم الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. فبهذا الإيراد لمن لم يفهم عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويضعها في مكانها، بهذا الإيراد ينقض عليه المتكلم قوله. وهنا لابد من أمر منهجي، أعني به المنهجية العلمية لطالب العلم في بناء شخصيته العلمية، أنه لابد أن يفهم فرقا بينا وأن يفرق تفريقا بينا بين الانتحال، انتحال القول بأن تقول بالقول، وبين أن تكون محققا للقول. بمعنى أنك أنت تأخذ القول، تنتحله، تقول الراجح كذا، ولكن بمجرد الإيراد عليك تقف. هذا لا يسمى، طالب العلم في هذه الحالة لا يسمى محققا للقول، وإنما يسمى بمنتحل للقول، أخذ به ولكنه لم يحرر. فإن المحرر للقول إذا قال القول الفلاني راجح، إذا ورد عليه إيراد من المخالف رده ونقضه. فإذن في هذا الباب لابد لطالب العلم أن يفرق بين هذين الأمرين. وأنت ترى أن مما يدخل على طالب العلم من الضعف العلمي هو عدم التفريق بين هذين الأمرين، فتجده يرجح في مسائل يوافق فيها قول محررين كأبي العباس ابن تيمية وكابن القيم وغيرهم، ولكن هؤلاء الأئمة لما قالوا ما قالوه هم حرروا القول فيه، فهم رجحوا ويعرفون أدلة المخالف ونقضوها. فإذا قالوا الراجح كذا هم يعنون هذا، بخلافك أنت يا طالب العلم لما تقرأ لابن تيمية أو لابن القيم فتجده يقول الراجح كذا، أنت لم تصل إلى ما وصل إليه من العلم، ولم تعرف الجواب عن الإرادات التي يريدها المخالف. فالعبارة المنضبطة عندئذ أن تقول الذي رجحه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكابن القيم ونحو ذلك، العبارة المنضبطة إذا لم تكن حقيقة محررا للمسألة هو هذا. فها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل. حرر هذا. الذي ينبغي عليك أن تحرره هو أن المتكلمين ليسوا بأتباع للمرسلين. وقلنا في المجلس الماضي أن تحصيل المذهب الذي حصله المتكلمون في باب الأسماء والصفات، في باب توحيد الأسماء والصفات، إنما حصلوه أول ما حصلوه من الأدلة التي سموها بأدلة عقلية والتي أخذوها من المنطق الأرسطي. فقلنا إنهم في مناظرتهم للفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، أنهم لما نظروهم نظروهم على الدليل المشهور، وبالدليل المشهور الذي يعرف بدليل الجواهر والأعراض. وهذا الدليل سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل في الحموية وفي غيرها، ولكن الذي يهمنا من هذا الدليل أنهم قالوا إن الأعراض إذا قامت في شيء أو قامت بشيء فإن هذا الشيء مخلوق، ومنهم من قال إن الأعراض المراد بها الصفات كالسمع والبصر والكلام والحياة والغنى ونحو ذلك. وهؤلاء هم نفاة الصفات من المعتزلة ومن نحى نحوه. وقلنا الطائفة الثانية قالت الأعراض هي الصفات المعلقة بالمشيئة، وقلنا هؤلاء هم متكلمة الصفاتية من الكلابية والماتردية والأشاعر. فقالوا إن قيام الصفات بالذات بذات الله جل وعلا أو بأي ذات يستلزم منه أن هذه الذات ذات مخلوقة. فهذا الدليل هو الذي أثبتوا به بزعمهم، وهو الذي نظروا به الفلاسفة في مسألة كون هذا العالم مخلوق، كون هذا العالم مخلوق. وطبعا ثم نقد على هذا الدليل، ولكن ليس وقته الآن، وليس وقت نقده الآن، ولكن نحن نشير إلى ما يتعلق بمسألتنا الآن. فإذن هم نظروا بدءا في مناظرة الفلاسفة وأقاموا الدليل الذي زعموا أنه دليل على أن هذا العالم مخلوق، أنه هو دليل العوارض والأعراض والجواهر، وأن الأعراض إذا قامت بذات فإن هذه الذات مخلوق، وسموا هذا توحيدا لله جل وعلا. فإذن هم حصلوا معتقدهم دون النظر إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حصلوها من خلال المنطق الأرسطي. بعد ذلك لما حصلوا هذا المذهب نظروا إلى الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة، فقالوا إن هذه الأدلة، وجدوا أن هذه الأدلة ظاهرها مخالف لما يعتقدونه، كما قال ربنا عز وجل وجاء ربك، فقالوا إن المجيء يستلزم قيام الأعراض بالله عز وجل، وكل من قامت به الأعراض فهو مخلوق. فقالوا إن هذه الآية ليس معناها وجاء ربك، ليس المراد بها مجيء الله جل وعلا، وإنما المراد بها مجيء ملائكته أو مجيء أمره إلى غير ذلك من هذه التأويلات. قلنا إن من وجوه نقض هذا القول أن القرآن وأن ظاهر القرآن ينقض كلامه، فتنزلا إذا قلنا بأن هذا التوحيد الذي أقاموه على الجواهر والأعراض هو توحيد صحيح، تنزلا مع قولهم يكون ظاهر القرآن باطلا. واضح الكلام؟ يعني هم قالوا إن الحركة من الأعراض، والأعراض إذا قامت بذات فإن هذه الذات مخلوق، وجاء ربك، قالوا إن هذه الآية يدل ظاهرها على إثبات الحركة لله عز وجل وهي من الأعراض، فإذن هذا المعنى معنى باطل، لأنه يلزم منه أن الله عز وجل مخلوق. فأول نقض لهذا المذهب ولهذا الدليل الذي أقاموه هو أنه يلزم منه أن ظاهر القرآن باطل. واضح الكلام؟ واضح. فإذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل على نقض هذا المذهب وهذه المقالة، إن إذا تنزلنا معهم وقلنا إن المجيء ليس هو مجيء الله عز وجل وإنما هو مجيء أمره، فمحصل ما يصل إليه المتكلمون من خلال هذا التأويل هو أن القرآن لا يخالف قولهم، لا أن القرآن يدل على صحة قولهم. وفرق بين العبارتين. واضح الكلام؟ فإذن يقال لهم إن القرآن الذي فيه أحكام الميراث وأحكام النساء والصلاة ونحو ذلك من هذه الأمور وأخبار الأولين ذكره الله عز وجل في كتابه، ولكن على قولهم أن القرآن ليس فيه ذكر للتوحيد، لأن غاية ما يصل إليه المتكلمون أن ما جاء في القرآن لا يخالف مذهبهم، لا أن القرآن دل على صحة مذهبهم. واضح الكلام؟ واضح يا إخوة؟ طيب، فإذن هذا مما ينقض ومما تنقض به هذه المقالة. كذلك من وجوه النقد أن يقال لهم هذه الآية مثلا، وجاء ربك، دعوا عنا القرينة العقلية التي تؤولون بها الصفة واجعلونا مع الآية بدءا، هذه الآية هل هي تدل على حق أم على باطل؟ فإذا قالوا إنها تدل على حق، ظاهر الآية، رجعوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طيب، القول الثاني، القسمة العقلية، إما أنهم يقولوا أنها تدل على حق، وإما أنها تدل على باطل، وإما لا تدل لا على حق ولا على باطل، هذه هي القسمة العقلية. القول الأول إنها تدل على حق، فإذا قالوا إن ظاهرها دون النظر إلى القرينة العقلية أن ظاهرها يدل على حق، نقول هذا ظاهرها أهل السنة يأخذون بظاهرها وهو مذهب أهل السنة والجماعة. الثاني أنها لا تدل لا على حق ولا على باطل، وهذا ممتنع، لأن الكلام إما أن يدل على حق وإما أن يدل على باطل. الثالث أن يقولوا إنها تدل على باطل، وأن القرينة العقلية هي التي صرفت الآية من المعنى الظاهر إلى معنى آخر. إذا قالوا ذلك فالنقد هنا عندنا من جهتين. الجهة الأولى أن يقال لهم يكفي ببطلان قولكم أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية للناس أنتم جعلتم ظاهره ضلالا للناس، واضح؟ طيب، الثاني أن يقال لهم إذا قلتم إن القرينة العقلية هي التي صرفت اللفظ عن ظاهره، فكان معنى وجاء ربك معناه وجاء أمر ربك، ها هنا إذا قالوا إن القرينة العقلية هي التي صرفت اللفظ عن ظاهره، يكون معتقدهم حصلوه من الآية وإلا من العقل؟ من العقل، واضح الكلام؟ فها هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام محرر، لما يقول لك فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، وكما في قوله رحمه الله تعالى فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، وكما في قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا الكلام كلام محرر، فينبغي عليك يا طالب العلم أن تكون محررا كذلك. هذا اللفظ نزله على هذا الفهم، لابد أن تعرف حقيقة مذهب المتكلمين وكيف أقاموه، لكي تعلم أن مذهبهم حصلوه من العقل ولم يحصلوه من الآية ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا منطلقهم في تأويل الآيات ومحصل معتقدهم هو العقل، وإذا وجد تأويل لآية من الآيات فهو في سبيل التلفيق بين ما جاء به وما عرفوه من خلال عقولهم وما سموه عقلا وبين الآية أو الحديث. واضح الكلام؟ تصور المذهب الآن أن هذا أمر مهم. فإذا هذا الأمر لابد ينبغي على طالب العلم أن يفهمه في تصور المقالات، وهذا الأمر أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إشارة في الحموية وفي غيره، أنك إذا لم تتصور المذهب، يعني أنت إذا خالفت الأشعري سيجعل البحث معك في مسألة الحقيقة والمجاز، مسألة هل الآية ها هنا المراد بها الحقيقة أم المراد بها المجاز إلى غير ذلك. المسألة أولا في مسألة تقديم العقل على النقل، لأن القرينة التي يصرف بها الآية من ظاهرها إلى معنى آخر هي القرينة التي يسميها هو القرينة العقلية، واضح؟ لأن المجاز لكي يصح للقائل به أولاً يجب عليه أن يقيم الدليل على أن ظاهر الآية ليس بمراد، هذا أولاً. ثانياً أن الظاهر أن المعنى الذي صرف إليه الآية محتمل في الآية. الثالث أن هذا المعنى الذي خص به الآية هو مراد في الآية. الرابع رد الدليل الذي يدل على إرادة ظاهر الآية. فهذه أربعة مقدمات ينبغي على كل مؤول لآية من آيات الصفات أن يقيم الدليل عليها. المتكلم يدور في إقامة هذه الأمور على إيش؟ على القرينة العقلية. فرجع الأمر إلى إيش يا إخوة؟ رجع إلى مسألة العقل. فالكلام ها هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام محرر في غاية التحرير. ولا تظن أنك إذا ناظرت متكلما فقلت له عليك بفهم السلف وعليك بالرجوع إلى القرآن والسنة فدخل معك في مبحث المجاز، لا تظن أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بكلام منضبط ولا كلام محرر، وإنما أنت أتيت من خلال عدم فهم كلامك لشيخ الإسلام. فهذا أمر. الأمر الآخر وهو من باب النقد الاستطراضي هو أنهم لما أولوا الآية وقالوا إن الآية تصرف عن ظاهرها، قالوا إنها تؤول عن ظاهرها ويقال إن المراد هو المجاز وليس المراد هو المعنى، هو المعنى الحقيقي. هذا المجاز هو منقوض شرعاً وعقلاً، منقوض شرعاً وعقلاً، أو التأويل الذي يستخدمون فيه المجاز الذي هو من عوارض المعاني هذا منقوض عقلاً وشرعاً. فأما من حيث الشرع فإن هذا الأمر لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أنهم يؤولون الآيات هذا التأويل الذي يستخدمه المتكلمون، وإنما التأويل عند السلف وعند الصحابة إما المراد به كما مر معنا حقيقة الشيء، وإما أن يراد به التفسير. وأما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، وهذه القرينة هي ليست بقرينة صحيحة، هذا لم يكن معروفا، لم يكن معروفا عند السلف رحمهم الله تعالى. ومسألة المجاز الذي هو من عوارض المعاني، بمعنى إيش المراد بعوارض المعاني؟ أن المجاز قد يطلق ويراد به المجاز بمعنى عوارض الألفاظ، فهذا تجده عند جماعة من السلف، فتجد أن القاسم بن سلام وأن معمر بن المثنى وكذلك ورد ذلك عن الإمام أحمد أنهم يقولون عن أمر من الأمور آية من الآيات يقولون هذا من مجاز اللغة، فهذا اصطلاح لغوي، هذا اصطلاح لغوي كما تقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف. فهذا المجاز الذي هو من عوارض الألفاظ هذا أمر آخر، وإنما المراد الذي نتكلم عنه المجاز الذي هو من عوارض المعاني الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، وهذه القرينة كما مر معنا ليست بقرينة صحيحة. فهذا أول من تكلم فيه هم المعتزلة، أول من تكلم فيه هم المعتزلة ولم يكن معروفا عند السلف. فإذا هذا من حيث الرد، من حيث الرد الشرعي. أما الرد اللغوي على هذه الشبهة وهي التأويل، ينقض هذا القول من خلال تصور المسألة، لأن المتكلمين ماذا يقولون؟ يقولون إن المجاز هو صرف اللفظ أو استعمال اللفظ في غير وضعه الذي وضع له، استعمال اللفظ في غير وضعه الذي وضع له، والحقيقة هي استعمال اللفظ في وضعه الذي وضع له. فتصور هذا التعريف ينقض من خلاله القول بالتأويل والقول بالمجاز، وبيان ذلك إنهم فرقوا بين أمرين، بين أمر الحقيقة، بين الوضع وبين الاستعمال، فقالوا إنه ثم وضع وثم استعمال. هو استعمال، فهذا الاستعمال اللفظ في غير ما وضع له، فإذا تم وضع وثم استعمال. وهذا التفريق لا حقيقة له، التفريق بين الوضع وبين الاستعمال في اللغة لا حقيقة له، وإنما هو أمر ذهني متخيل. بمعنى أنت تقول رأيت أسدا، وتقول زيد كالأسد، فيكون المراد، أو تقول زيد الأسد، ففي قولك زيد الأسد ليس يعني ذلك أن له ناب وأظفار ونحو ذلك، وإنما تريد بذلك أنه رجل شجاع. وإذا قلت رأيت أسدا أردت به الحيوان المعروف. هذا التفريق، هم يقولون إن لفظ الأسد وضع في أصل اللغة للحيوان المعلوم. كيف استدللتم على هذا الأمر وأنه موضوع في اللغة؟ لأن اللغة هي تؤخذ من السماع. أين اجتمع؟ تفضل. أين رأيتم أن العرب قد اجتمعوا وأنهم قالوا إن اللفظ المراد به ذلك المعنى؟ فإذا فرقوا بين معنى أصلي وبين معنى استعمالي. واضح الكلام؟ فإذا هذا الفرق لا وجود له، وإنما الصحيح أنه لا فرق بين الوضع والاستعمال، لأن القول أن هذه اللفظة وضعت في اللغة لذلك المعنى يفتقر إلى إيش؟ يفتقر إلى السماع، يفتقر إلى نص العرب على أن هذه الكلمة وضعت لذلك المعنى، وهذا لا وجود له. وإنما نقول إن العرب استخدمت هذه اللفظة لهذا المعنى ولذلك المعنى. فنقول مثلا إن العرب تطلق العين وتريد بها العين الجارحة، وتطلق العين وتريد بها النقد، وتطلق العين وتريد بها العين الجارية التي هي عين الماء، وتطلق العين وتريد به الجاسوس. فهذه كلها إطلاقات ومعان للفظة واحدة. لا أستطيع أن أقول إن هذه اللفظة التي هي العين وضعت لهذا المعنى من المعاني، لأن هذا مفتقر إلى إيش؟ مفتقر إلى السماع عن العرب وإلى نص العرب، وهذا لا يوجد. وإنما الذي يوجد هو استخدام هذا اللفظ في مجموعة من السياقات، والذي يحدد المعنى المعين هو السياق. فأقول شربت من العين، فعندئذ أريد العين الجارية، وأقول رأيت بعيني، فعندئذ أريد العين الجارحة، وهكذا دوالي. فإذن هذا الأمر الذي هو تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا الأمر كما قلنا هو أمر متخيل. ولذلك فإن بعض المتكلمين من المعتزلة تنبهوا إلى ذلك، وقالوا إن المراد بالوضع هو اللفظ من حيث إفراده، أن المراد بالوضع هو اللفظ من حيث إفراده، أي المراد بالوضع هو المعنى الذي يعرفه الإنسان من لفظ مثلا عين هكذا، وأن المراد هذا الحقيقة، وأن المجاز أو الاستعمال هو ما يتعلق باللفظ من حيث تعلقه بغيره ومن حيث سياقه، ففرقوا بين هذين الأمرين. والصواب أن يقال إن اللفظ هو حقيقة في كل سياق بحسب، فهو في هذا السياق حقيقة وفي ذاك السياق حقيقة. فإذا قلت رأيت بعيني هو حقيقة في العين الجارحة، وأقول شربت من العين هو حقيقة في العين في العين الجارية، واضح الكلام؟ ففقه مسألة السياق هو الذي ينقض على المتكلمين مذهبه. بمعنى الآن نستخدم هذا كله في الذي معنا ونجعله على صورة محاورة، وهذا الأسلوب استخدمه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في بعض كتبه. فمثلا أنت تقول للأشعري، تقول له عليك بالكتاب وبما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبفهم السلف الصالح، فيقول لك نعم أنا على ذلك، ولكن المشكلة التي بيني وبينك أني أفهم الكلام بطريقة وأنا أعرف العربية وأنت لا تعرف العربية. وخذ مثالا، قال الله جل وعلا وجاء ربك، وها هنا هذه اللفظة من باب المجاز، والمجاز ورد في آية أخرى كما في قول الله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها، فها هنا حذف المضاف وأقيم المضاف عليه مقامة، والمراد واسأل أهل القرية، وكذلك وجاء ربك والمراد به وجاء أمر ربك، فهذا أمر مطروق في اللغة ومعروف، ولكن أنت أيها السني بسبب جهلك بالعربية لا تعرف هذا، فكيف يكون النقد عليه؟ يكون النقد عليه بدءا، يقال له إن قول الله جل وعلا واسأل القرية هذا أمر معلوم لكل إنسان عاقل، وأنه ليس المراد هو سؤال جدران القرية لأنها لا تسأل ولا تجيب، وإنما المراد هو سؤال أهل القرية، ولذلك حذف المضاف أو لم يذكر المضاف هنا. وكل لغة من اللغات المراد بها هو الإفهام بين الناس، والعرب تحذف بعض الكلام إذا علم من خلال السياق، إذا علم من خلال السياق، فيقال مثلا من جاء، فيقول المجيب زيد، ويعلم السامع أنه أراد جاء زيد، بخلاف إذا تكلم مع أحد لا يعرف شيئا ويقول له زيد فيسأله ما به، هل جاء، هل أكل، هل شرب، فهنا لابد أن يقيد فيقول له جاء زيد، فهذا إذن أسلوب عربي. وأما الآية التي معنا وجاء ربك، هذه المضاف المحذوف هنا الذي تقول إنه محذوف لا يعلم من خلال كلام العرب. لماذا؟ لأنك لم يدل عليه السياق، فهذا يقول جاء أمر ربك، والآخر جاءت ملائكة ربك، وآخر يقول جاءت رحمته، وآخر، فإذن السياق لا يدل على معنى محذوف، وإنما إذا قدرت محذوفا هنا اختلفت فيه الأنظار، فيصح لكل أحد أن يثبت محذوفا بخلاف واسأل القرية. واضح الكلام؟ ماذا سيقول لك؟ يقول لك القرينة العقلية دلت على أنه ليس المراد هنا مجيء الرب جل وعلا، وإنما المراد مجيء أمره، فرجعها هنا لتقديم العقل على الظاهر النص، فتنقض معه دليل الجواهر والأعراض. واضح الكلام يا إخوة؟ فإذا هذا هو تحرير الكلام، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام محرر منضبط جدا. كيف أنقض معه دليل الجواهر والأعراض؟ طبعا نقضه طويل جدا، ولكن يكفي في هذا أن نقول له أن هذا التوحيد الذي تقول هو توحيد غاية ما تصل إليه أن القرآن لم يناقضه، ولن تستطيع أن تقول إن القرآن قد دل عليه، فيكفي بتوحيد تدعيه القرآن لم ينص عليه ولم يدل عليه، ثم يلزم كذلك على القول بهذا التوحيد أن ظاهر القرآن ضلال، وهو الكتاب الذي أنزل هداية للناس. واضح الكلام؟ فإذن هذا المراد، هذا الفرق بين الذي ينتحل القول انتحالا وبين الذي يحرر المقالة تحريرا. فطالب العلم الذي يريد أن ينفع نفسه بدءا وأن ينفع أمته وأن يرد على أصحاب المقالات الضالة لابد أن يكون محررا لأمثال هذه الأمور. فإذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسل، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ها هنا قوله قد دخل في هذه الجملة، هذا المراد به ما يتعلق بالقاعدة التي مرت معنا، قاعدة النفي والإثبات، أو ما المراد به هو دخولها فيما أننا نثبت ما وصف الله عز وجل به، نصف الله بما وصف به نفسه، وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه. دخل في هذه الجملة قال ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. وهذه السورة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنها تعدل ثلث القرآن، وهذا الأمر وهو الذي عليه مقالة السلف أن كلام الله عز وجل يتفاضل، فيكون بعضه أفضل من بعض، وهذا الذي ذلت عليه نصوص، فمن ذلك قول ربنا جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله جل وعلا: وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن القرآن منه أحسن وحسن. فهذا أمر دل عليه كلام الله جل وعلا. ومن تكلم من متكلمة الصفاتية وغيرهم ونفى تفاضل القرآن إنما انطلق من عقيدته في كلام الله جل وعلا، فإنهم لما قالوا إن كلام الله جل وعلا هو معنى كلي قائم بذات الله عز وجل، فإذا كان معنى كلي كيف يتفاضل؟ فلما علموا إن إثبات التفاضل تفاضل كلام الله جل وعلا ينقض مذهبهم، قالوا إن كلام الله جل وعلا لا يتفاضل في نفسه، وإنما يتفاضل من حيث الثواب. واضح الكلام؟ طيب، مسألة التفاضل لابد أن تضبط فيها أمرا، وهو أن الكلام يتفاضل من حيث نسبته إلى المتكلم به ومن حيث نسبته إلى المتكلم فيه. يتفاضل من حيث نسبته إلى المتكلم به ومن حيث نسبته إلى المتكلم فيه. فأقول كلام العالم أفضل من كلام الجاهل، فهنا من وجوه أن المتكلم لما كان أفضل من المتكلم الآخر كان كلام العالم أفضل من كلام الجاهل، واضح؟ فإذن هذا من وجوه التفاضل. وكذلك يتفاضل الكلام من حيث المتكلم فيه، فمثلا الآن أتكلم عن العلم، فكلامي في العلم ليس ككلامي في شأن آخر من شؤون الدنيا أو من شؤون اللهو واللعب، فالمتكلم واحد ولكن كلامه يتفاضل من حيث المتكلم فيه. واضح الكلام؟ كلام الله جل وعلا يتفاضل من حيث المتكلم فيه، لأن المتكلم به واحد، فهو في الفضل من حيث المتكلم به هو في فضله واحد، لأن كله كلام الله جل وعلا. وأما من حيث المتكلم فيه فكلامه يتفاضل، فليس قل هو الله أحد الله الصمد في الفضل كتبت يدا أبي لهب وتب، لأن تبت يدا أبي لهب وتب هذه من نصوص الوعيد، وقل هو الله أحد الله الصمد تتعلق بأشرف علم وهو العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. واضح الكلام؟ طيب، قال الشيخ إن هذه السورة تعدل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ذلك الشيخ أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. وللعلماء جمل حول هذا التفضيل، والراجح في ذلك أو أفضل الأقوال في هذا هو أن الكلام ينقسم إلى إنشاء وإخبار، كما هو معلوم أن الكلام ينقسم إلى إنشاء وإخبار. فالإنشاء الوارد في كلام الله عز وجل هو ما يتعلق بالأمر والنهي، كأمر الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصوم والحج، والنهي كنهيه سبحانه عن الخمر والزنا وغير ذلك من المحرمات، فهذا الإنشاء. وأما الخبر فإما أن يكون إخبارا عن الخالق وإما أن يكون إخبارا عن المخلوق. فالإخبار عن المخلوق هو الذي تقرأه في كلام الله عز وجل من قصص الأمم السابقين، والإخبار عن الخالق هو ما يتعلق بذكره سبحانه وتعالى وبذكر أسمائه وصفاته. فهذه الآية، فإذا القسمة قسمة الكلام ثلاثية، إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون إخبارا عن الله جل وعلا وإما أن يكون إخبارا عن المخلوق. هذه السورة التي هي سورة الإخلاص تضمنت الإخبار عن الخالق جل وعلا، ولذلك كانت أو من وجوه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن هو أنها تضمنت الإخبار عن الله جل وعلا. هذه السورة قال الله جل وعلا فيها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة ذكر لقاعدة أهل السنة والجماعة في باب النفي والإثبات، فإن النفي منه نفي مجمل ومنه نفي مفصل، والإثبات منه إثبات مجمل وإثبات مفصل. وتضمنت هذه السورة هذه الأربع الأقسام. فالقول نحن نقول إن الأصل في الإثبات هو التفصيل، والأصل في النفي هو الإجمال. إن الأصل في الإثبات هو التفصيل، وإن الأصل في النفي هو الإجمال. ودائما لكي لا تند عنك هذه القاعدة اجعل بين عينيك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، والشيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهو السميع البصير هذا هو التفصيل. فهذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ولكن أحيانا قد يجمل في باب الإثبات ويفصل في باب النفي، وهذه الأربعة الأقسام وردت في هذه السورة. قال ربنا جل وعلا قل هو الله أحد، وفي قوله قل إثبات لصفة الكلام وأن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت قل، ثم ذكر بعد ذلك المقول وهو هو الله أحد قل هو الله أحد. فإذا هذا فائدة جانبية، أن في الآية هذه إثبات لصفة الكلام وأنه بحرف وصوت. قل هو الله أحد، ها هنا تضمن من حيث فيما يتعلق بالإثبات التفصيلي عندك إثبات صفة الألوهية، لأنه كما مر معنا أن كل اسم متضمن لصفة، فاسم الله يدل على صفة الألوهية. قل هو الله أحد، الله الصمد، والصمد كذلك يدل على صفة الصمدية. فإذا هذا الإثبات الإثبات التفصيلي. كيف دل هذان الإسمان على الإثبات الإجمالي؟ دل على ذلك من خلال دلالة اللزوم، فإن كون الله عز وجل مستحق سبحانه وتعالى للعبودية دليل على اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الكلام. فمثلا إبراهيم عليه السلام استدل على أبيه بأنه شوف الصوت، بأن إلهه الذي يعبده ليس بحق، قال يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فاستدل عليه بكون الله جل وعلا، بكون إلهه الذي يعبده أنه لا يسمع ولا يبصر، بأنه إله باطل. واضح الكلام؟ فكون الله عز وجل في هذه الآية قل هو الله، الله أحد، كونه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة دليل على أنه يسمع ويبصر. واضح الكلام يا إخوة؟ طيب، قلنا إن إبراهيم عليه السلام استدل على أبيه بأن إلهه الذي يعبده باطل لأنه لا يسمع ولا يبصر، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وقلنا قول الله عز وجل قل هو الله أحد فيه إثبات لصفة الألوهية لله جل وعلا، وكون الله جل وعلا مستحق للألوهية يستلزم منه أنه سبحانه وتعالى يسمع ويبصر. كذلك من ذلك أفلا، قول الله جل وعلا أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، أن إلههم الذي اتخذوه أي قوم موسى من أدلة بطلانه أنه لا يتكلم. فإثبات الألوهية لله عز وجل في هذه الآية يستلزم منها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ويبين لك ذلك كله قول ربنا عز وجل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فمن أسباب استحقاق الله جل وعلا للعبادة كونه أنه سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة. واضح؟ فإذن أو صفات الكمال، فها هنا دل اسم الله على اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال، وهذه الدلالة دلالة كما قلنا دلالة إجمالية. واضح؟ واضح يا إخوة؟ طيب، قلنا كذلك ذكر في السورة اسم الله جل وعلا الصمد، وللسلف رحمهم الله تعالى عبارات في هذا الاسم أو تفسيرات، عبارات في تفسير هذا الاسم. فمنهم من قال إن الصمد هو الذي لا جوف له، ومنهم من قال إن الصمد هو الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجها أي تطلبه، ومنهم من قال إن الصمد هو الغني الكامل في غناه، الحليم الكامل في حلمه، الغني الكامل في غناه، العظيم الكامل في عظمته، أي أنه سبحانه وتعالى له الصفات المثلى. والتحصيل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن السلف وإن اختلفت عباراتهم في تفسير هذا الاسم فإن المعنى واحد، فإن المعنى واحد. فقولهم إنه الذي لا جوف له، ومحصل ذلك أنه لا يأكل ولا يشرب، فإن كل آكل وشارب يكون له جوف يقع فيه الطعام، قالوا إنه الذي لا جوف له يدل عليه القول الآخر أنه الغني الكامل في غنى. واضح؟ فإذا محصل عبارات السلف أن اسم الله جل وعلا الصمد فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا، فيه إثبات ويدل على إثبات كل صفات الكمال لله جل وعلا. فإذا هذا الاسم دل على تسمية الله عز وجل بهذا الاسم، أنه من أسمائه، وهنا الإثبات إثبات تفصيلي وإلا إجمالي، تفصيلي نعم، أن من أسماء الله جل وعلا الصمد، ودل على اتصاف الله عز وجل بصفات الكلام الكمال كلها، وهذا إثبات إيش؟ إجمالي. واضح؟ فقل هو الله أحد. فإذا مر معنا ما يتعلق بالإثبات الإجمالي والإثبات التفصيلي. وأما النفي الإجمالي والنفي التفصيلي فهو في قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يلد ولم يولد فيه النفي التفصيلي، وكل نفي يتضمن إثبات كمال الضد. فأنت ترى أن الله عز وجل لما أثبت أحديته في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأثبت اتصافه بصفات الكمال، نفى بعد ذلك سبحانه وتعالى عن نفسه النقائص. فثم نفي تفصيلي في قوله لم يلد ولم يولد، ونفي إجمالي في قوله ولم يكن له كفوا أحد. فإذا هذا الأمر المهم الذي ينبغي عليك أن تتوافر عليه وأن تتفهمه في قراءة المتون، شيخ الإسلام يبوب أو يذكر مسألة ثم يقول لك وقد دخل في هذه الجملة، فينبغي عليك أن تفهم وجه استدلال شيخ الإسلام بهذه الأدلة على الأمر الذي ذكره قبل. هذا هو الذي ينبغي عليك أن تتوجه إليه بعقلك وذهنك وجمعيتك بدءاً، هو ما يتعلق بدلالة الأدلة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما أراد. فهو يقول أن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم النفي والإثبات، والنفي الإجمالي والإثبات التفصيلي. فأنت لابد بدءا أن تفهم طريقة استدلال ووجه استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الأدلة. فهمنا هذا، استقر إن شاء الله. بعد ذلك لا بأس أن ننظر في شيء من تفسير السورة. قال ربنا جل وعلا قل هو الله أحد. فالأحد هذا لا يثبت، لا يؤتى به في سياق الإثبات إلا لله جل وعلا. وإذا ورد في حق العبد فإنما يرد في سياق النفي أو شبهه. ففي سياق النفي كما في قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فهنا أتى الأحد في سياق إيش؟ في سياق النفي. ويأتي بشبه النفي وهو ما يتعلق بالاستفهام والشرط، كما في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك. فالمهم أن الأحد لا يطلق في سياق الإثبات إلا على الله جل وعلا. ولذلك لم يأتي معرفا بالألف واللام هاهنا الذي تفيد الحصر، فقال ربنا عز وجل قل هو الله أحد. ولما ذكر الصمد عرف بالألف واللام، فقال ربنا جل وعلا الله الصمد، لأن الصمد أو لأن الصمدية قد يوصف بها بعض مخلوقاته كالملائكة عليهم السلام، وأنهم عليهم السلام لا جوف لها. فالأحد ها هنا ذكر، لم يذكر معرفا، لأنه لا يجوز إطلاقه إلا في سياق الإثبات إلا على الله جل وعلا. وأما في سياق النفي فقد يضاف إلى المخلوق. قل هو الله أحد، فأثبت له الأحدية في ربوبيته، وأثبت لنفسه الأحدية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذا ما يتعلق بنفي النقائص عن الله جل وعلا، وهذا يتضمن نفي النقائص عن الله جل وعلا. فما دام أنه لا مثيل له ولا نظير له في أسمائه وصفاته وأفعاله، فذلك يدل على نفي النقائص عن الله جل وعلا. ثم قال ربنا جل وعلا: الله الصمد. ومر معنا تفسير الصمد وعبارات السلف في ذلك. وها هنا كما ترى أن الآية سيقت سياق الحصر، كما هو معلوم أن الخبر إذا عرف بالألف واللام كان ذلك دالا على الحصر، كما في قولنا تحريمها التكبير، فهذا السياق سياق حصر. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فنفى الله عز وجل عن نفسه الوالد والولد، ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد. لم يكن له كفوا أحد، أحد هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فإذن هذا ما يتعلق بهذه السورة. ثم ذكر الله عز وجل آية الكرسي، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.